البصيرة لها درجات، بصيرة في الأسماء والصفات خلاص يصير الواحد يعني يشهد صفات الله في حياته، يعني آثار الأسماء، آثار الصفات، آثار القدرة، آثار علم الله، آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والبصيرة في الأمر والنهي أنه خلاص يعني ما في شيء عارض ما أوجبه الله، نعارض ما حرمه الله مثلا، لا، ما نتبع فيها الهوى وإنما نتبع فيها الحق المبين والدليل. والبصيرة في الوعد والوعيد خلاص إنك لما تشوف الجزاء يعني كيف رتب الجنة على عمل الصالحات ورتب النار على العصيان والمعاندة. فإذا أصحاب البصيرة يرون أمره ونهيه ووعده ووعيده وآثار أسمائه وصفاته.